بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دلائل النبوة للإمام الفريابي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر جعفر الفريابي رحمه الله وغفر الله له. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أحاديث هذا الكتاب، فقد توقفنا في هذا الكتاب عند قولي عند الحديث 43، عند الحديث الثالث، نعم، انتهينا من الحديث 40. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حزم بن أبي حزم قال سمعت الحسن، الحسن هنا هو الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن رحمه الله، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لبعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون، وحضرت الصلاة ولم يجد القوم ما يتوضؤون، فقال القوم: يا رسول الله، ما نجد ما نتوضأ به. فرأى في وجههم الكراهة لذلك، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ به، ثم مد أصابعه الأربعة على القدح، ثم قال: هلموا فتوضأوا. فانطلق القوم حتى توضأوا، قال: وبلغوا 70. هذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه من هذا الطريق أيضا، وهو طريق حزم بن أبي حزم قال سمعت الحسن قال سمعت أنس، وقد صرح الحسن البصري بسماعه من أنس. أخرجه الإمام البخاري بالسياق نفسه كما في صحيحه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسفاره وحضرت الصلاة ولم يكن معهم ماء، فرأى عليه الصلاة والسلام في وجوههم الكراهة لذلك الأمر، أن الصلاة قد حضرت ولم يكن معهم ماء حتى يتوضأوا. فانطلق رجل رضي الله عنه فجاء بقدح، هذا القدح فيه ماء يسير، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بهذا الماء، ثم مد أصابعه الأربع على هذا القدح، ثم قال: هلموا فتوضأوا، يعني تعالوا فستجدون ما يكفيكم من الماء. فانطلقوا رضي الله عنهم، وكان عددهم قد بلغ 70، فكفاهم هذا الماء وتوضأوا. إذن هذا الحديث كالأحاديث التي سبقت، من أن الله عز وجل يجعل البركة في الماء القليل فيروى بسببه الخلق الكثير. قال بعد ذلك: حدثنا جعفر قال حدثني علي بن سهل ابن المغيرة قال حدثني علي بن سهل بن المغيرة قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا شأن جيش العسرة فقال عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد فنزل منزلا أصابنا فيه عطش حتى حسبنا أن تنقطع رقابنا يعني من شدة العطش حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع وحتى إن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي على صدره فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا قال أتحب ذلك؟ قال نعم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى قالت السحاب فأظلت ثم أمطرت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه البزار في مسنده وهو كذلك عند ابن خزيمة في صحيحه وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه وأخرجه أيضا الطبراني والحاكم والبيهقي في السنن وفي دلائل النبوة والإسناد الذي ساقه المؤلف عليه رحمة الله فيه إشكال لماذا؟ لأنه رواه من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نافع ابن جبير عن ابن عباس ولا شك أن هناك راويا سقط بين سعيد بن أبي هلال وبين نافع بن جبير لأن سعيدا لا يروي عن نافع بن جبير فإذا نظرنا في الذين أخرجوا هذا الحديث سنجد أن البزار وكذلك سنجد أن ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وأبو نعيم في الدلائل كلهم يخرجونه من طريق سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير هذا الإسناد الذي ذكره المؤلف أسقط عتبة بن أبي عتبة ولعل السبب في ذلك من يعقوب ابن محمد الزهري فإن المؤلف رواه من طريق يعقوب ابن محمد الزهري ومحمد ابن يعقوب الزهري ضعيف وفيه كلام لهذا هذا الحديث ذكره الدارقطني في كتابه العلل وأشار إلى أن الرواية الصحيحة في ذلك هي رواية من روى سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس بإثبات عتبة بن أبي عتبة إذن هذا الإسناد الذي بين أيدينا لا شك أنه ضعيف لأنه من طريق يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف وزد إلى ذلك أنه أسقط عتبة بن أبي عتبة وإلا فإن الحديث صحيح فقد أخرجه كثير من هؤلاء وقد ذكرنا البزار وابن خزيمة أخرجوه من طريق يونس بن عبد الأعلى يرويه عن عبد الله بن وهب كما رواه المؤلف إلا أنه بإثبات عتبة ابن أبي عتبة عن نافع عن عبد الله بن عباس إذن هو حديث صحيح وهذا الحديث حصل في غزوة تبوك وقد مر الكلام عن غزوة تبوك ويقال لها غزوة العسرة كما قال هنا حدثنا شأن جيش العسرة لماذا قيل له جيش العسرة قال العلماء للعسر الذي حصل في هذه الغزوة حصل عسر شديد في هذه الغزوة بسبب قلة الماء وقلة الطعام وكذلك شدة الحر لهذا الإمام البخاري في صحيحه بوب باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة كانت العسرة في الزاد كانت العسرة في المراكب في قلة الماء وكانت تلك السنة سنة مجدبة وكان الحر شديدا لهذا قالوا هذه المصاعب التي واجهتهم سموه هذا الجيش جيش العسرة وهذا جاء ذكره في كتاب الله. الله يقول في القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. عسرة من النفقة، عسرة من الظهر، عسرة كذلك في الزاد والماء. وجاء كذلك في صحيح مسلم لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، وهذا مر معنا في أول الأحاديث، حديث عمر عندما أرادوا الصحابة وهموا بنحر النواضح والإبل، فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال افعلوا، فجاء عمر وطلب أن يجمعوا أزوادهم ثم يدعو عليه الصلاة والسلام بالبركة، ففعل عليه الصلاة والسلام فإذا بهذا الطعام يكفيهم جميعا، وأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه فأكلوا حتى شبعوا. وهنا أيضا في تبوك في العسرة، ومن الذي طلب الدعاء؟ أبو بكر الصديق، قال يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا، يعني إذا دعوت يستجيب الله دعاءك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصديق: أتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه فلم ترجع هاتان اليدان إلا وقد قالت السحاب. ما معنى قالت؟ يعني المقصود تجمعت ووجدت بعد أن لم تكن موجودة، فعبر بهذا بقوله قالت، فأظلت ثم أمطرت، يعني جاءت السحاب وأظلتهم عن الشمس وغطت الشمس ثم أمطرت السماء فملأوا ما معهم. وهذا بسبب بركة النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد ذلك أن هذه السحاب إنما كانت على العسكر وأمطرت على العسكر ولم تتجاوز العسكر، لأن عمر يقول ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر، يعني بعد أن مشينا من مكاننا وتجاوزنا المكان الذي كان فيه لا نجد أثرا للمطر، إنما كان المطر في المكان الذي كان العسكر فيه قد جلسوا وارتاحوا فأرادوا الطعام والشراب فنزل هذا المطر ولم يجاوز العسكر. ومعروف أن عددهم بلغ 30,000 في غزوة تبوك. وأشير هنا إلى أن قول عمر وإن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ثم يجعل فيشربه ثم يجعل ما بقي على صدره. هنا قد يقول قائل كيف يعصر الفرث فيشرب هذا الفرث؟ لا بأس، لأن هذه الذبيحة ذبيحة ذبحت على طريقة أهل الإسلام، فهي حلال لحمها وما فيها من فرث وما فيها أيضا من ماء، لأن هذا الفرث للإبل يكون فيه الماء، فإذا أخرجوا فرثها وجدوا كمية من الماء لا بأس بها قد تكفي بعضهم. ولهذا سنجد أن العلماء تكلموا أن ماء الفرث إذا عصر فهو ليس بنجس، لو كان نجسا ما جاز للمرء أن يجعله على كبده كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه سينجسه وقد جعل ما بقي على صدره، لو كان نجس لما صنع ذلك، وهم لا يجدون الماء حتى يقال إن هذه النجاسة سيطهرونها بالماء، هم لا يجدون الماء أصلا. ولا يقول قائل لعل الضرورة هي التي جعلتهم يشربون الماء النجس، وهذا غير صحيح، لأن هذا الماء ليس نجسا. ولا شك أن عند خوف التلف وعند الضرورة الشديدة يباح أكل الميتة ويباح كذلك شرب الماء النجس الذي يدفع الموت، فهذا من باب الضرورات وهي تقدر بقدرها. لكن هنا ليس هذا هو المراد، بل هنا هذه الذبيحة ذبحت بطريقة شرعية فهي حلال، وما فيها كذلك يكون حلالا من لحمها وشحمها ومائها إلا ما يتعلق بالدم، الدم الذي يخرج عند ذبحها وهو الدم المسفوح، فهذا نجس بإجماع العلماء، وهم لم يشربوا الدم إنما شرب الماء الذي في بطنها في فرثها، وهذا لا بأس به. ولهذا أهل الحديث الذين ساقوا هذا الحديث كابن خزيمة وابن حبان حتى الحاكم في مستدركه لما ذكر هذا الحديث قال وقد ضمنه سنة غريبة، وهو أن الماء إذا خالطه فرث إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه. وهكذا أيضا ابن حبان في صحيحه ذكر هذه الفائدة، وكذلك أبو بكر بن خزيمة في صحيحه ذكر مثل هذا، فكلهم ذكروا أن هذا جائز ولا بأس به. قال بعد ذلك رحمه الله، قال حدثنا جعفر قال حدثني عبد الله بن عمرو المعروف بابن أبي سعد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان عن حمزة بن عمرو قال كان يدور طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدي أصحابه هذا ليلة وهذا ليلة، قال فدار علي ليلة فصنعت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت النحية ولم أوكه وذهبت بالطعام إليه فتحرك فأهريق ما فيه، فقلت على يدي أهريق طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنه، فقلت لا أستطيع يا رسول الله، فرجعت إلى مكاني وإذا النحي يقول قب، فقلت مه أقد أهريقت فضلة فضلت، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال أما إنه لو تركته لملئ إلى فيه ثم وكي. هذا الحديث أيضا كالأحاديث السابقة، وفيه أن حمزة بن عمرو وهو صحابي رضي الله عنه وهو أسلمي يروي هذا الحديث أن العشاء والطعام كان يدور مرة عند فلان ومرة عند فلان، هذا ليلة وهذا ليلة، فحصل أنه دار على هذا الصحابي حمزة فصنع الطعام لرسول الله وترك النحية. هذا النحي المقصود به عبارة عن إناء ويوضع فيه السمن خاص بالسمن ويجمع على أنحاء، فهذا الإناء شاء الله عز وجل أن يتحرك من مكانه فأهريق ما فيه، فكأن حمزة تألم لذلك أنه على يده أهريق طعام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إلى رسول الله قال له أدنه يعني هات هذا الطعام، فقال لا أستطيع يا رسول الله، فرجعت إلى مكاني وأخبره أن هذا الإناء سقط وأهريق ما فيه، فقال يا رسول الله قد أهريقت فضلة فضلت، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، قال أما إنه لو تركته لملئ إلى فيه ثم وكي. هذا الحديث لا يصح، وإن كان ليس فيه أي نكارة ويوافق الأحاديث الكثيرة في أن البركة تحصل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وبسببه في الطعام والشراب، إلا أن هذا الحديث لو نظرنا في إسناده الذي ساقه المؤلف سنجد أنه يرويه عن إبراهيم بن المنذر عن سفيان عن حمزة بن عمرو. سفيان هذا الذي في الحديث هو سفيان بن حمزة، لكن بينه وبينه مفاوز، فالانقطاع ظاهر وإعضال ظاهر في السند، ثم وجدنا عند غيره كالطبراني وغيره يروي هذا الحديث من طريق سفيان عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه حمزة بن عمرو، فسقط من الإسناد راويان كثير بن زيد ومحمد بن حمزة. وهذا الحديث ضعيف لأن محمد بن حمزة الذي يرويه عن أبيه حمزة هو ضعيف، إذن هذا الإسناد ضعيف والحديث لا يصح، لكن في المعنى العام لا شك أن المعنى صحيح في الجملة، لأنه يتعلق بما مر من الأحاديث أن البركة تحصل بسبب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان النهدي أن عبد الرحمن بن أبي بكر حدثه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وسادس، أو كما قال. وإن أبا بكر رحمة الله عليه جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو وأنا وأبي وأمي. ما أدري؟ قال: ما أدري. هل قال: وامرأتي؟ قال: وخادم في بيتنا وبيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع. قلت: حتى يتعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله عز وجل. قالت له امرأته: ما خلفك عن أضيافك؟ أو قالت: ضيفك. قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هو الذي اختبأ. قال: فذهبت أنا فاختبأت. قال: وقال لي ياه، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. قال: فوالله لا أطعمه أبدا. قال: وأيم والله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعوا وصارت أكثر ما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر رضي الله عنه، قال: أهي كما هي أو أكثر؟ فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منه قبل ذلك بثلاث مرار. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد. قال: فمضى الأجل، وطرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل منهم، غير أنه بعث معهم. قال: فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. هذا الحديث حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، صحابي ابن صحابي رضي الله عنه. هذا الحديث في الصحيحين، وهو حديث مشهور ومعروف، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. وفيه أن أهل الصفة كانوا كما هو معروف يحتاجون إلى الطعام لفقرهم، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس وسادس. أهل الصفة قد مر الكلام عنهم، وذكرنا أنهم كانوا يبيتون في المسجد، المسجد النبوي، وكان لهم في مؤخرة المسجد مكان، وهذا المكان قد ظلل، فينزل فيه هؤلاء الفقراء والغرباء الذين لا مأوى لهم ولا بيت لهم ولا أهل لهم، وكانوا أحيانا يكثرون وأحيانا قد يقلون بحسب من يغنيه الله، أو من يتزوج ويذهب إلى أهله أو يسافر. هؤلاء أهل الصفة لما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا كثر، قال لأصحابه: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. يعني لو كان عندك في البيت طعامك أنت وزوجتك وهو طعام اثنين، خذ معك ثالثا من هؤلاء أهل الصفة، فيكون طعام الاثنين يكفي الثلاثة. ومن كان عنده طعام أربعة كذلك فليذهب بخامس أو يذهب بسادس، كذلك هذا سيكفي هؤلاء. وهذا ما حصل، فقد كان الصحابة يأخذون الواحد ويأخذون الاثنين والثلاثة. أبو بكر الصديق جاء بثلاثة كما قال عبد الرحمن، وإن أبا بكر رحمة الله عليه جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة. هنا كرر ذكر أبي بكر أنه جاء بثلاثة، وهذا ليس للتأكيد، وإنما هو يذكر عندما كان عند رسول الله أخذ ثلاثة معه، فلما وصل إلى البيت قال جاء بثلاثة، فابتداء أخذ ثلاثة، ولما وصل إلى البيت إذا به يدخل ومعه ثلاثة من هؤلاء من أهل الصفة. فعبد الرحمن يقول: فهو وأنا وأبي وأمي، ثم قال: لا أدري، هل قال وامرأتي؟ وخادم في بيتنا وبيت أبي بكر. هذا الخادم يخدم في بيت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويخدم في بيت أبي بكر الصديق، فهؤلاء هم الذين كانوا في البيت واجتمعوا في البيت، ومعهم هؤلاء الثلاثة: أبو بكر الصديق، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأمه أم رومان، وامرأته على القول بأنها موجودة لأن الراوي شك في ذلك، والخادم الذي كان يخدم في بيت أبي بكر ويخدم كذلك في بيت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق ماذا صنع؟ جعل هؤلاء الضيوف في البيت، ثم انطلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل عبد الرحمن هو الذي يقوم بضيافتهم، وانطلق أبو بكر إلى رسول الله وتعشى عند رسول الله إلى أن صلى الناس العشاء ورجع إلى البيت. وقد مضى جزء من الليل، لأنه قال: فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله عز وجل. ولعله رضي الله عنه تأخر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يتعلق بأمور المسلمين قد يتحدثون في ذلك. فلما رجع إلى البيت فإذا به يسأل عن الضيوف، لأن امرأته أم رومان لما رأته قالت له: ما خلفك عن أضيافك؟ فإذا به يقول: أو ما عشيتيهم؟ يعني ألم تقوموا بحق الضيافة وتعشونهم؟ فقالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. يعني هؤلاء الأضياف امتنعوا من الأكل والشرب حتى يأتي أبو بكر الصديق، وجاء في بعض الروايات: قد عرضنا عليهم فامتنعوا. لماذا امتنعوا رضي الله عنهم؟ امتنعوا لأنهم قالوا: أين رب منزلنا إلى هذا البيت؟ قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء. فحاول معهم عبد الرحمن وقدم الطعام وقال: كلوا اطعموا، فكانوا يمتنعون حتى يأتي أبو بكر الصديق. فقال لهم في بعض الروايات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال: إن جاء ولم تأكلوا لنلقين منه، يعني شرا. فأبوا وامتنعوا. فجاء أبو بكر الصديق، فلما علم أنهم لم يأكلوا، عبد الرحمن علم أن أباه سيغضب عليه، وجاء في بعض الروايات قال: وأبو بكر رجل حديد، يعني حازم، يعني أنه حازم في هذه الأمور. فماذا صنع عبد الرحمن؟ اختبأ، لأنه يعرف أن أبا بكر الصديق أباه سيسبه وسينكر عليه. قال: فاختبأت وقال لي: ياهو، فجدع وسب. جدع يعني قطع، كأن تقول جدع الله أنفك، ودعا عليه وسبه. وفي بعض الروايات في الصحيح قال له: يا غنثر، قال له: يا غنثر، فجدع وسب. ما معنى يا غنثر؟ قالوا: الغنثر أراد به التحقير والتصغير له، لأن من معاني الغنثر الذباب الأزرق، فشبهه بهذا الذباب لتحقيره. ومنهم من قال المقصود به اللئيم أو السفيه، ولها معاني كثيرة. فقال: يا غنثر، فجدع وسب. فبعد ذلك غضب أبو بكر أيضا لصنيع هؤلاء، فقال: كلوا لا هنيئا، يقول لهؤلاء الضيوف، يعني لماذا إلى الآن لم تأكلوا وقد قدموا لكم الطعام؟ كلوا لا هنيئا، فوالله لا أطعمه أبدا. فحلف أبو بكر الصديق أنه لن يأكل معهم. فإذا بالبركة تحل على هذا الطعام، لأنه قال بعد ذلك: وأيم والله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر ما كانت قبل ذلك. أي هذا الطعام الذي قد يكفي الستة أو الخمسة إذا به يتكاثر ويصير أكثر بعد أن أكلوا وشبعوا. فسأل أم رومان، قال لها: أهي كما هي أو أكثر؟ هل هذا الإناء أو هذه الصحفة كما هي، أو أن الطعام كان، أو أن الطعام صار أكثر؟ فإذا به يقول لها: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منه قبل ذلك بثلاث مرار، يعني ثلاثة أضعاف. ثم أكل منها لقمة رضي الله عنه، ثم ماذا صنع؟ ذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق اختبأ من أبيه، وكان أبوه يريد أن يخاطبه ويعلم ما الذي حصل، وهو لا يدري أين اختبأ، فكان يقول: اخرج. وكان رضي الله عنه قد اختبأ وهو يقول يا خنثر، فجدع وسب ويقول أين هو أين هو، يعني أين أبو بكر، أين عبد الرحمن، أين اختبأ؟ فخرج عبد الرحمن وأخبره بعذره، وأنه هؤلاء هم الذين امتنعوا عن الطعام والشراب، قدمنا لهم طعامهم وعشاءهم فامتنعوا. فبعد ذلك أكل أبو بكر الصديق معهم، مع أنه قد حلف يمينا أنه لن يأكل، قال فوالله لا أطعمه أبدا. فبعد ذلك أخذ هذا الإناء بما فيه من طعام وذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، يعني هذه الصحفة بما فيها من طعام. وكان بيننا وبين قوم عقد، قال فمضى الأجل وطرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل منهم، غير أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال رضي الله عنه. يعني هذه الصحفة التي فيها الطعام وذهب بها النبي عليه وذهب بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكل منها هؤلاء كلهم الذين وجدهم بعد ذلك، لأنه قال ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، أي هؤلاء قسموهم وجعلوهم 12 فرقة، ثم أعطوهم من هذه الصحفة فأكلوا حتى شبعوا جميعا، وكأن كل مجموعة جعلوا عليها عريفا، وهذا العريف تحته جمع من الرجال، حتى أكلوا منها أجمعون، وحصلت البركة وتمام البركة، والبركة من الله كما جاء في صحيح البخاري. فما زالوا يأكلونها ويتداولون هذه الصحفة حتى أكلوا منها كلهم. وهذه القصعة سيأتي أن المؤلف سيكرر حديث ثمرة بعد هذا الحديث، سيأتي بحديث أيضا عبد الرحمن بن أبي بكر في بعض رواياته عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وسيأتي بعد ذلك بحديث ثمرة وسنقرأه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء له بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم منها، وقد مر معنا هذا الحديث عندما سئل ثمرة أمن الأرض كانت تمد هذه القصعة، فقال لا، إلا أن تكون كانت تمد من السماء. لماذا المؤلف ذكر حديث ثمرة بعد حديث أبي بكر الصديق؟ قالوا لعل ثمرة كان يتكلم عن هذه القصعة، لأنه يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها ثريد فأكل وأكل القوم فما زالوا يتداولونها إلى قريب. سنذكر هذا الحديث بعد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. والشاهد من هذا كله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو بكر الصديق بيمينه وقال يا رسول الله قد حلفت وقلت والله لا أطعمه ولكني سأحنث، يعني خالفت يميني، لأن الحنث معناها مخالفة اليمين. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال والله لا أطعمه أبدا، فقال الآخر والله لا نطعمه، يعني حتى الضيوف قالوا إذا كنت أنت ستمتنع يا أبا بكر نحن أيضا لن نأكل وسنمتنع. فقال أبو بكر فما منعكم؟ قالوا مكانك. قال والله لا أطعمه أبدا. فإذا بهم يمتنعون، ثم قال لم أرى في الشر كالليلة، ويلكم ما أنتم، لما تقبلون عنا قراكم، يعني لماذا، ما الذي منعكم من أن تأكلوا وتتعشوا؟ فبعد ذلك قال أبو بكر هات الطعام، فوضع فأكل أبو بكر الصديق وقال بسم الله، ثم قال الأول من الشيطان، يعني ذلكم اليمين عندما قلت لا أطعمه أبدا هذا من الشيطان. فأكل أبو بكر وأكل معه الضيوف كما جاء كذلك في سنن أبي داود. فأبو بكر غضب من تأخرهم لأنهم لم يتعشوا، وظن أن هذا الصنيع بسبب إهمال أهله عبد الرحمن ولده، فغضب وسبه وجدع، لكن في الحقيقة عبد الرحمن لم يكن مخطئا، لهذا اختبأ، ظن أن أباه سيسبه، وقد حصل، يخاف من خصام أبي بكر ومن تغيضه وغضبه، وقال عرفت أنه سيجد علي. فلما تغيب خرج بعد ذلك من مخبئه، قال اخرج، فخرج وأخبره أنهم هم الذين امتنعوا من الطعام، فنحن قدمنا لهم الطعام لكنهم أبوا. بعد ذلك علم أبو بكر الصديق أن عبد الرحمن كان بريئا وأنه لم يقصر في إكرام الضيوف، لهذا قد قالت له أم رومان قد عرضوا عليهم فغلبوهم، وفي رواية قال قد عرضنا عليهم فامتنعوا، يعني ماذا نصنع لهم، هم الذين امتنعوا من ذلك. فلم يقصر أهل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. بعد ذلك لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه قد أقسم يمينا وأنه حلف يمينا، وقال أيضا إنما كان ذلك من الشيطان، أي أن هذا اليمين الذي قلته إنما كان من الشيطان. جاء في الصحيح أنه لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله بر وحنثت، يعني أنا خالفت يميني، فقال بل أنت أبرهم وخيرهم. قال راوي الحديث كما في صحيح مسلم ولم يبلغني كفارة، يعني لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة ولا بلغنا أن أبا بكر الصديق أخرج كفارة، لهذا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وقال أنت أبرهم، يعني أنت أكثر بر، أنت أكثر برا وطاعة، وأنت خيرهم لأنك فعلت شيئا طيبا وهو مندوب ومطلوب. قال العلماء إذن هذا الدليل على أن إذا حلف الإنسان من باب الإكرام أو على الطعام أن هذا لا تجري عليه الكفارة، وطائفة وهم الأكثر وهم جماهير أهل العلم قالوا بل تجري عليه الكفارة لأن هذا أيمان، والله عز وجل قد أوجب الكفارة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. فاختلف العلماء والأكثر على أن الكفارة واجبة، حتى إن النووي ذكر أنه لا خلاف في وجوب الكفارة. والحقيقة أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، بل إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ممن خالف وله سلف في ذلك، وإن كان هؤلاء قليل إلا أن الأكثر ذهبوا إلى وجوب الكفارة. وحديث أبي بكر في الحقيقة حجة لمن ذهب إلى هذا القول، وهو أن الكفارة لا تجب، لأن راوي الحديث يقول ولم يبلغني كفارة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بل أنت أبرهم وخيرهم، فلم يأمره بالكفارة عليه الصلاة والسلام. وهناك إشكال في هذا الحديث، وهو عندما قالت أم رومان رضي الله عنها لا وقرة عيني، لا شك أن هذا فيه إشكال، كأن هذا الحديث فيه الحلف بغير الله، فهي تقول لا وقرة عيني. ما معنى وقرة عيني؟ معروف أن هذه الكلمة تطلق ويراد بها ما يتعلق بالشيء الطيب، يعني الشيء الذي فيه فرح وفيه سرور، فإذا رأيت ما تحب تقول هذه قرة العين، فيعبر بقرة العين عن المسرة والفرح، فهي كأنها تقول لا وقرة عيني، يعني أن هذا الشيء الذي رأيته وهو ما يتعلق بالبركة التي حصلت في الطعام صار هذا هو قرة العين، سكنت ولم تتحرك وارتاحت فلا تستشرف لشيء آخر، كأنه مأخوذ من القرار، ولهذا يقال أنام الله عينك حتى ترتاح، أو يقال عينه باردة إذا كان مسرورا، بخلاف إذا كان حزينا يقال دمعة الحزن، ولهذا يدعى عليه فيقال أسخن الله عينه. هل هذا يمين وحلف عندما قالت لا وقرة عيني؟ قالوا نعم هذا يمين، وقد حلفت بذلك، يعني تؤكد أن البركة حصلت في الطعام وأن الطعام صار 3 أضعاف. وبعضهم يقول أرادت بقرة العين النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تحلف برسول الله، وهذا غير صحيح، والحلف بغير الله لا يجوز، والأصل في الحلف أنه يكون بالله، ولا يجوز لمؤمن أن يحلف بغير الله. فقد يقال إما أن هذا القول الذي قالته أم رومان كان قبل النهي عن الحلف بهذه الأمور، أو أن هذه كلمة تجري على اللسان ولا يراد بها حقيقتها، وإلا فلا شك أنه لا يجوز الحلف بغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز له أن يحلف بغير الله. والله عز وجل في القرآن يحلف بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذه لا شك أن فيها إشكال، والجواب ما ذكرناه، إما أن هذا كان قبل النهي ثم جاء النهي بعد ذلك فتركوا هذه الألفاظ، أو أنها كلمة تجري على اللسان ولا يراد بها اليمين ولا يراد بها الحقيقة، كعندما يقال حلقة وعندما يقال تربت يمينك، قالوا هي كلمات تجري على اللسان ولا يراد بها الحقيقة. ولعل أقوى جواب في ذلك أن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. قال بعد ذلك وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يعني أبو عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل ويقال مل ومل بالتثليث وهو مخضرم، أيضا حدث عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ قال فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل يسعى بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر نبي الله صلوات الله عليه بسواد البطن أن يشوى. قال وأيم الله ما من 30 و100 إلا وقد حز رسول الله صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد البطن، إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل منها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فجعلت على البعير أو كما قال. هذا الحديث هو أيضا فيه ما يدل على بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان عددهم كبيرا بلغوا 30 و100، وكان معهم شيء يسير من الطعام وهو من القمح أو من الحنطة، فعجن هذا الطعام، ثم جاء رجل مشرك يعني من عباد الأوثان، مشعان يعني قالوا ثائر الرأس، وطائفة تقول بل كان طويلا، لهذا أكد ذلك بقوله مشعان طويل، مشعان طويل، وطائفة تقول بل المقصود أنه كان ثائر الرأس، شعره منتثر وطويل شديد الطول. هذا المشرك كان معه غنم، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغنم قال له أبيع أم عطية؟ يعني هل أنت تبيع هذه الأغنام أم أنك ستهب وتهدي لنا وتعطي عطية؟ فقال لا بل بيع. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنه يبيع؟ اشترى منه شاه، فذبحت هذه الشاه، فأمر بسواد البطن، المقصود بسواد البطن هو الكبد، فشويت هذه السواد، شوي هذا الكبد، فشوى الصحابة الكبد، طبخوها بالشواء، ثم هؤلاء 130 ما منهم شخص إلا وقد أعطاه من هذه الكبد، يحز يعني يقتطع له قطعة، حزة من سواد البطن، كل هؤلاء أكلوا، ومن كان غائبا منهم أو تخلف خبأ له عليه الصلاة والسلام، فيقتطع له قطعة فيخبئ، ومع ذلك بقيت وجعل هذا السواد في قصعتين، فأكلوا كلهم رضي الله عنهم وشبعوا، وزاد في القصعتين، وجعلت هاتان القصعتان على البعير، وهذا كله ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل قوله أبيع أم عطية، هل هذا دليل على أنه يجوز هدية المشرك؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال له هذا المشرك نعم هي هدية كأنه سيأخذ منه، لأنه سأله لماذا سأله أبيع أم عطية. فهل تجوز هبة الرجل المشرك الكافر للمسلم؟ الجواب نعم، فقد ذكر جمع من أهل العلم الاتفاق على جواز أن يهب الكافر للمسلم وأن يقبض ذلك المسلم ويستفيد منه، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع قال وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم وقبض ذلك الموهوب وكان شيئا معلوما أن ذلك جائز، وكذلك العلماء تتابعوا في هذا. لكن قد يقول قائل إن الإجماع الذي ذكره ابن المنذر ذكره في الذمي، والذمي هو الكتابي اليهودي أو النصراني. أما هذا الحديث جاء رجل مشرك، والأصل إذا قيل مشرك الذين يعبدون الأصنام والأوثان. هذا الإجماع قالوا دليله ما حصل من ملك أيلة، فقد أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بغلة بيضاء وكساه بردا كما في حديث أبي حميد الساعدي، وكذلك قالوا إن كسرى أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح. أنا أذكره لبيان ضعفه، هو عند أحمد في المسند وعند الترمذي بإسناد ضعيف جدا، بل فيه نكارة لأن كسرى مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهان هذا الكتاب وقتل الرسول الذي أرسل إليه. لكن جاء هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو في الصحيحين، حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال أبيع أم عطية؟ قال أم هبة؟ قالوا إذن هذا دليل على جواز الهدية. وهناك غير هذه الأحاديث ذكرها الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، ثم قال والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر. ومعروف أن الهدية والهبة والعطية كلها بمعنى واحد، ولهذا قال أبيع أم عطية أو قال أم هبة، فدل هذا الحديث على أنه يجوز أخذ الهدية من الكافر. لكن هناك بعض النصوص التي قد يفهم منها أنه لا يجوز قبول الهدية من المشرك أو من الكافر، فكيف الجمع بين هذا كله؟ وما هي هذه النصوص التي وردت؟ الإمام البخاري رحمه الله لما ساق هذا الحديث في صحيحه بوب عليه باب قبول الهدية من المشركين. قالوا إذن هذا دليل على أن الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى هذا المذهب وهو القول بجواز قبول الهدية، والدليل هو الحديث الذي ساقه في صحيحه أن الهدية تقبل من المشركين. جاء حديث لا يصح وهو حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هدية مشرك وقال لا أقبل هذا. هذا الحديث ضعيف لا يصح لأن في إسناده إرسال، فلا يصح هذا الحديث. وجاء كذلك حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له رجل هدية، ولعل هذه الهدية هي إبل، فأبى أن يقبلها عليه الصلاة والسلام وقال إنا لا نقبل زبد المشركين. قالوا زبد المشركين هي هديتهم وعطاؤهم ورفدهم. هذا الحديث كذلك فيه إرسال، لكن هذا الحديث مع الحديث الذي سبقه قد يرتقي فيكون حديثا حسنا. فأكثر العلماء ومنهم من نقل الاتفاق على أنه لا بأس من قبول هدية المشركين للنصوص التي ذكرت آنفا. وهذا الحديث الذي فيه أنه لا يقبل هديتهم هذا محمول على الضرر أو المفسدة، وطائفة من أهل العلم تذهب إلى أنه حديث منسوخ، يعني كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وقبول هدية المشركين لا بأس بها إذا لم يترتب على ذلك ضرر ولا مفسدة في الإسلام أو على المسلمين. فاختلف العلماء في الحقيقة في هذه المسألة، لكن في الجملة هم يجوزون أن يأخذ الهدية إلا إذا كان يفهم من هذه الهدية أنه يريد شيئا لا يجوز أو شيئا منكرا أو يريد المودة مع المسلمين، فهذا كله لا يجوز ولا يجوز قبول هديته. أما الأصل فإن الهدية لا بأس أن تقبل من مشرك سواء كان ذميا أو كان من عباد الأوثان، كما في هذا الحديث وهو في الصحيحين قال أبيع أم هبة، أبيع أم عطية كما ذكر هذا الراوي. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى حديث سمرة قال حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة ابن جندب أنه حدث أن قصعة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل الناس يأكلون منها قال فكلما شبع قوم وقاموا جلس مكانهم ناس آخرون قال كذلك إلى صلاة الأولى قال فقال رجل نماه فقال سمرة مما تعجب إن كانت تمد بشيء فمما تعجب إلا ممن هاهنا أو قال من السماء. هذا الحديث مر معنا وتكلمنا عنه بالتفصيل، لكن هنا يرويه المؤلف رحمه الله من طريق أبي العلاء ابن الشخير، وقبل ذلك أيضا رواه من طريقه، وروى هذا الحديث في هذا الكتاب مرتين، وكلا الحديثين من طريق أبي العلاء ابن الشخير، ثم رواه مرة ثالثة بعد حديث أبي بكر الصديق في قصة هؤلاء الأضياف. قال العلماء لعله أراد رحمه الله أن هذه القصعة التي ذكرها سمرة بن جندب هي القصعة التي أتى بها أبو بكر الصديق إلى رسول الله فأكلوا منها وأكلوا حتى شبعوا جميعا. وهذا الحديث قد تكلمنا عنه بالتفصيل فيما مضى، ولا حاجة لإعادة ما فيه، وإنما ذكرناه أن الحكمة من إرادة المؤلف لهذا الحديث بعد حديث أبي بكر أن القصد من ذلك هو أن هذه القصعة هي القصعة التي أتى بها أبو بكر الصديق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف إلى حديث جابر، وهذا هو حديث جابر سيكرره المؤلف كثيرا، لأنه سيذكر قصة جابر وما حصل من البركة في الدين الذي تركه عليه أبوه، فبارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدين حتى استطاع جابر أن يقضي دين أبيه الذي استشهد في غزوة أحد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.